إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي رمضان من السنة السادسة من الهجرة، كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية وادي القرى، فقتلوا وأسروا وغنموا وسلموا. وقد تقدم أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان خارجا بتجارة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه ناس من فزارة بناحية وادي القرى، فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم من مال، وانفلت زيد من بين القتلى. قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة، يعني المدينة، نذر ألا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو فزارة، فلما استبل من جراحه أي برئ منها، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش إلى بني فزارة، فلقيهم بوادي القرى وأصاب فيهم، وأسر أم قرفة وهي فاطمة بنت زمعة بن بدر، وكانت عند حذيفة بن بدر عجوزا كبيرة، وأسروا بنتا بها وعبد الله بن مسعدة. فأمر زيد بن حارثة أن تقتل أم قرفة فقتلت. ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة، فكانت بنت أم قرفة لسلمة بن الأكوع، وكان هو الذي أصابها. أخرج ذلك في عيون الأثر عن ابن إسحاق إلى عبد الله بن أبي بكر مرسلا، وفي رواية مسلم أن أمير هذه السرية كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وليس بزيد بن حارثة رضي الله عنه. قال السهيلي: وهذه الرواية رواية مسلم أصح وأحسن من رواية ابن إسحاق. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أي أميرا على السرية، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرشنا، والتعريس النزول آخر الليل، ثم شأن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وشبى، وانظروا إلى عنق من الناس فيهم الذراري، أي إلى جماعة من الناس، وانظروا، يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وانظروا إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع، وأيضا قشع من أدم، أي من جلد، والقشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها،

تتحرك مطيعة أينما تحرك عيينة. وكانت بنو فزارة من أشد الناس عداوة للمسلمين وأكثرهم تحرشا بهم لقرب منازلهم من منطقة المدينة. وكانت بعض فخائد هذه القبيلة تنزل وادي القرى الواقع بين المدينة وخيبر. وكان رجال هذه القبيلة الوثنية طالما شنوا اعتداءات متكررة على المسلمين، وكثيرا ما يستأجرهم اليهود لمحاربة المسلمين. وقد عرفنا كيف أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن على المسلمين في الغابة بضواحي المدينة، فاشتاق إليهم بعد أن قتل من قتل منهم سنة 6 من الهجرة، كما تقدم تفصيله في غزوة الغابة. ولهذا كان من الطبيعي أن يتحين المسلمون الفرص لضرب هذه القبيلة وإرهابها وكسر شوكتها بنقل المعركة إلى ديارها وضربها في منازلها ومشارحها، أي في الأماكن التي تسرح فيها نعمها، لا سيما والمسلمون يتهيئون لخوض معركة فاصلة مع اليهود في خيبر التي تقع منازل هؤلاء الفزاريين بينها وبين المدينة، الأمر الذي يحتم على القيادة العليا في المدينة القيام بعمل عسكري حاسم تكون به خطوط المسلمين في مأمن عندما يقومون بالزحف على مدينة خيبر، والذي قاموا به بالفعل في أوائل السنة 7 من الهجرة. وجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لتأديب فخيذة بني بدر من قبيلة فزارة حملة عسكرية قوية. اختلف المؤرخون في القائد الذي أسندت إليه قيادة تلك الحملة الكبيرة، فابن سعد يذكر في طبقاته أن قيادة هذه الحملة أعطيت لزيد بن حارثة، بينما يذكر مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع أن قائد تلك الحملة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعلى كل، فالروايتان ليس بينهما اختلاف في التفاصيل، وترجح رواية مسلم لأنه مع صحيح البخاري أصح الكتب وأصدقها بعد كتاب الله تعالى. تحرك القائد الصديق رضي الله عنه من المدينة على رأس قوة كبيرة من المهاجرين والأنصار، وكان تحركه في شهر رمضان من السنة 6 للهجرة على ما حققه ابن حزم، والسابعة على ما ذكره غيره من المؤرخين وأصحاب السير. وقد حققت حملة الصديق العسكرية التأديبية أهدافها، فقد بث الله الرعب في نفوس بني بدر من فزارة، إذ لم يكادوا يشعرون بوصول أبي بكر الصديق برداله حتى عمهم الذعر وركبهم الخوف، فلم يبدوا أي مقاومة بل أخذوا في الفرار أشتاتا، إلا أن المسلمين حالوا بينهم وبين ذلك فقتلوا عددا منهم وأسروا عددا آخر، بمن فيهم أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر، وهي من أجمل بنات العرب. أما أم قرفة فكانت امرأة شيطانة، وكانت برزة مسترجلة كسائر نساء عصرنا، وفي شرف من قومها تحتل بينهم مكان القائد والزعيم، وكان يعلق في بيتها 50 سيفا كل هذه السيوف لها محرم، وكان لها 12 ولدا كلهم يحمل السلاح. ومن ثم كانت العرب تضرب بها المثل في العزة، فتقول: ولو كنت أعز من أم قرثة. وقد كانت هذه الشيطانة أم قرثة على أشد ما تكون من البغض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذا صممت على اغتياله داخل المدينة، فجهزت 30 فارسا من ولدها وولد ولدها، وأمرتهم بالذهاب إلى المدينة لكي يقوموا باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. ويظهر أن أم قرفة هذه كانت القائدة الفعلية لقومها من بني بدر. يدل على ذلك أن بعض المؤرخين سمى هذه الحملة التي أسرت فيها أم قرفة وابنتها بسرية أم قرفة. أما كيف حققت الحملة أهدافها، فقد ذكر العلماء أن رجال الحملة المسلمين شنوا الغارة على بني بدر في عماية الصبح بعد أن فرغوا من أداء فريضة الصلاة. قال سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق إلى فزارة، وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة منهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة هي أم قرفة عليها قشع من أدم، وهو النطع، ويفتح قشع من أدم معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا. وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد سلمة بن الأكوع طلب منه أن يهب له تلك الفتاة جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر، قائلا: يا سلمة، هب للمرأة لله أبوك. قال: فقلت: هي لك يا رسول الله. فبعث صلى الله عليه وسلم بهذه الفتاة إلى مكة، ففدى بها أسرى من المسلمين هناك. وفي هذا التصرف النبي من قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على دحض مزاعم أعداء الله ورسوله من المستشرقين وفروخهم في الشرق الإسلامي، الذين ينكرون على الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجه بتسع نساء، ويدعون أن ذلك منه بدافع الرغبة الجنسية والميل الشديد إلى اقتناء النساء. فلو كان كما يزعمون قاتلهم الله وقبحهم لاحتفظ لنفسه بهذه الفتاة الفجارية التي وهبها له سلمة بن الأكوع، والتي هي بإجماع المؤرخين من أجمل بنات العرب، ولكننا نراه صلى الله عليه وسلم يبعث بها إلى مكة ليفتدي بها أسرى من أصحابه، الأمر الذي يؤكد بطلان مزاعم أعداء الله الآنفة الذكر. وقد كان من بين القتلى المشركين في هذه الحملة النعمان بن مشعدة ابن حكمة ابن مالك ابن بدر وعبد الله بن مشعدة. وذكر ابن سعد في طبقاته، وهو الذي ذكر أن قائد الحملة هو زيد بن حارثة، ذكر أن القائد زيدا قتل أم قرثة الشيطانة، فأمر بأن تربط رجلاها بحبل بين جملين، ثم زجر الجملين كلا منهما في اتجاه معاكس، فذهبا حتى قطعاها. أما رواية الإمام مسلم وهي المرجحة والأصح، فلم يذكر فيها قتل أم قرفة، وذكر ابن إسحاق في رواية والواقدي أن قيس بن المسحر قتل أم قرفة قتلا عنيفا، ربط بين رجليها حبلا ثم ربط بها بين بعيرين وهي عجوز كبيرة، وقتل عبد الله بن مسعدة، وقتل قيس بن النعمان بن مسعدة ابن حكمة بن مالك بن بدر. وروى الواقدي أن زيدا عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنه قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه عريانا حتى اعتنقه وقبله، ثم سأله فأخبره بما أظهر الله به. ويلحظ أن روايات الواقدي تتفق مع روايات ابن إسحاق في بعض نتائج هذه السرية وتختلف معها في الأسباب. والذي يشار إليه هنا هو أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع رواية الواقدي، ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سندا ومتنا، فسند ابن إسحاق ضعيف لعلة الإرسال وضعف ابن حميد، ولم يسقها الواقدي بأي إسناد، وحتى لو ساقها الواقدي بإسناد فالواقدي متروك لا يحتج بحديثه. أما المتن فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسرى من النساء خاصة، وفي النهي عن قتلهن وعن التمثيل بالقتل عامة، خاصة أن الروايتين لم تشيرا إلى أن أم قرفة كانت من المحاربين أو المحرضين على الحرب. أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال فلا غضاضة من قتلها، ولكن دون التمثيل بها. وقد روى مسلم وأحمد والبيهقي والطبري رواية صحيحة في خبر الجارية وأمها المشار إليهما عند أهل المغازي، فعندهم أن أمير السرية إلى بني فزارة كان أبا بكر رضي الله عنه، وأن الجارية التي وهبها سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فادى بها النبي صلى الله عليه وسلم أسارى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين بمكة، ولم يسموا يعني مسلما وأحمد والبيهقي والطبري لم يسموا أم هذه الجارية، ولم يذكروا قتل والدتها. فإذا لم تكن السريتان مختلفتين فرواية هؤلاء هي المقبولة، لأنها تتمشى في متنها مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قتل النساء، هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند. أما رواية أهل المغازي فهي مضطربة من ناحية المتن ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل الأسرى من النساء وعدم التمثيل للقتلى، وضعيفة من ناحية السند فلا يحتج بها. وقال ابن برهان الدين في السيرة الحلبية: أما ابنها قرفة الذي تكنى به فقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن بقية أولادها قتلوا مع أهل الردة في نجد، فلا خير فيها ولا في بنيها. والذي يجدر ذكره هنا أن إحدى بنات أم قرفة هذه واسمها سلمى كانت قد قادت تمردا كبيرا ضد جيش خالد بن الوليد الذي بعثه الصديق لإخضاع المرتدين. قادت سلمى وهي شيطانة مثل أمها، قادت هذا التمرد في منطقة ظفر بنجد، فتبعتها جموع غفيرة من فلول المرتدين الذين انهزموا في معركة بزاخة الشهيرة. وقد قتلت سلمى هذه في المعركة بعد أن عانت منها جيوش خالد ومن أتباعها الأهوال حيث اشتبكوا معها في قتال مريض ليس بأقل ضراوة من القتال الذي نشب بين جيوش خالد وجيوش المرتد صليحة بن خويلد الأسدي في بزاقة. فسلمى كأمها شيطانة من شياطين الإنس، وأم خرفة لا خير فيها ولا في بنيها. سرية زيد بن حارثة إلى مدين ذكرها صاحب السيرة الحلبية قبل ذكر حملة علي بن أبي طالب التي قام بها إلى فدك لتأديب بني سعد في شعبان سنة 6 من الهجرة. قاد تلك السرية زيد بن حارثة إلى مدين وهي قرية نبي الله شعيب عليه السلام، وهي تجاه تبوك على ما ذكره صاحب السيرة الحلبية. وقد ذكر أن زيدا ظفر بالقوم وأصاب سبيا ففرقوا في بيعهم بين الأمهات والأولاد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فقال ما لهم، فأخبر أنه فرق بين الأمهات والأولاد في البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوهم إلا جميعا. فصار ذلك النهي تشريعا حرم العلماء بموجبه التفريق بين الأم وأي من أولادها في البيع. واعتبر الإمام الشافعي رحمه الله البيع باطلا إذا كان فيه تفريق بين الأم وأحد أولادها. بعث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لقتل أبي سفيان بمكة في شوال من السنة 6، وفي شوال وقبل الحديبية بحوالي شهر واحد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدائي المشهور عمرو بن أمية الضمرية وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب الذي كان قائدا عاما لجيوش المشركين في مكة، وأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يقتلا أبا سفيان أينما وجداه. والسبب في الأمر بقتل أبي سفيان وأنه استأجر رجلا من الأعراب وأمره بالذهاب لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الأعرابي بالفعل حتى وصل المدينة وحاول اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله كشف أمره فألقي القبض عليه قبل الشروع في جريمته، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف بكل شيء فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم الرجل بعد ذلك. وخلاصة القصة أن أبا سفيان بن حرب جرى بينه وبين بعض القرشيين حديث حول تزايد قوة المسلمين وما أنزلوا بالمشركين من هزائم، فقال أبو سفيان ألا أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق، يعني من غير حرس. فأتاه رجل من الأعراب وقد بلغه ما قال أبو سفيان، فقال لأبي سفيان قد وجدت أجمع الرجال قلبا وأشدهم بطشا وأسرعهم عدوا، يعني نفسه، فإن أنت قويتني وفي رواية فديتني خرجت إليه حتى أغتاله، فإن معي خنجرا كخافية النسر فأسوره ثم آخذ في عير وأسبق القوم عدوا، فإني هاد بالطريق خريت. فاغتبط أبو سفيان قائلا للأعرابي أنت صاحبنا، ثم أعطاه بعيرا ونفقة كافية وطلب منه أن يكتم أمره قائلا اطوي أمرك. فخرج من مكة ليلة وكانت المسافة بين المدينة لا يقطعها الراكب إلا بعد 11 يوما، غير أن الأعرابي المذكور قطع هذه المسافة في 5 أيام فقط، إذ لم تكن صبيحة يوم 6 إلا وهو في المدينة. وبمجرد وصوله عقل راحلته، ثم أخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لينفذ الجريمة، فاهتدى إليه بسهولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حارس أو حاجب يحول بين الناس وبين مقابلته في أي وقت. وفي مسجد بني عبد الأشهد كاد الأعرابي المأجور ينفذ جريمة الاغتيال، إذ هناك وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فدخل عليه المسجد كأحد عامة المسلمين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في الأعرابي وأدرك أنه يريد شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليريد غدرا. فأسرع الأعرابي نحو الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفيذ الجريمة المكلف بتنفيذها، إلا أن سيد الأوس أسيد بن الحضير حال دون ذلك، إذ أمسك بالأعرابي وشده من يديه، وبعد أن تم القبض عليه قام أسيد بن الحضير بتفتيشه، فوجد الخنجر مخفيا داخل إزاره، فأسقط في يدي الأعرابي، وصاح خائفا بعد أن اكتشف أمره: دمي دمي. فعقد أسيد بن الحضير بلبته وكاد يقنقه من الغيظ، ثم أجري التحقيق معه في الحال. وأثناء التحقيق قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كعادته عفوا رحيما صلى الله عليه وسلم، قال له: اصدقني ما أنت. قال: وأنا آمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخبره بكامل مخطط المؤامرة، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، ثم خلى سبيله. فاعتنق الأعرابي الإسلام بمحض إرادته، وقد تحدث الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح عضوا في الأسرة الإسلامية عما اعتراه ساعة شروعه في تنفيذ الاغتيال، فقال: يا رسول الله، ما كنت أخاف الرجال، فلما رأيتك ذهب عقلي وضعفت نفسي، ثم اطلعت على ما هممت به فعلمت أنك على الحق. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. بعد هذه الحادثة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرية، وكان فدائيا ممتازا ومشهورا في الجاهلية بأنه فاتك يخافه الناس. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بأن يذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان بن حرب، وندب معه سلمة بن أسلم، وقيل ندب معه جبار بن صخر الأنصاري، قائلا: إن أصبتما منه، أي من أبي سفيان، غرة فاقتلاه. فصدع عمرو بالأمر، وما هي إلا أيام قلائل حتى كان وصاحبه بمكة، إلا أنهما لم يتمكنا من اغتيال أبي سفيان، إذ اكتشف أمرهما بمجرد وصولهما مكة. قال ابن إسحاق: فخرج عمرو وصاحبه حتى قدم مكة ليلة، فقال جبار لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين. فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم، تعبيرا منه عن خوفه من أن يكتشفوهم قبل أن يقتلوا أبا سفيان. فقال جبار: كلا إن شاء الله. قال عمرو: فطفنا بالبيت وصلينا، ثم خرجنا نريد أبا سفيان، فوالله إنا لنمشي بمكة، إذ نظر إلي رجل من أهل مكة. قال ابن سعد: هو معاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو بن أمية الضمري: إن قدمها، أي ما قدمها إلا لشر، أي نظر إليه الرجل وهو معاوية رضي الله عنه، فقال: إن قدمها، أي هذا الرجل، يعني معاوية عمرو بن أمية الضمري، ما قدمها إلا لشر. قال عمرو بن أمية: فقلت لصاحبي: أن جاء. فخرجنا نشتد حتى صعدنا في جبل، وخرجوا في طلبنا حتى إذا علونا الجبل يئسوا منا، فرجعنا فدخلنا كهفا في الجبل فبتنا فيه، وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا. فلما أصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرسا له، فقلت إن رآنا صاحبنا فأخذنا فقتلنا. قال ومعي خنجر قد أعددته لأبي سفيان، فأخرج إليه فأضربه على ثديه ضربة، وصاح صيحة أسمع أهل مكة، وأرجع فأدخل مكاني، وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر رمق، فقالوا من ضربك؟ فقال عمرو بن أمية الضمري، وغلبه الموت فمات مكانه ولم يدلل على مكاننا فاحتملوه. قال عمرو بن أمية رضي الله عنه: فلما أمشينا خرجنا ليلا من مكة نريد المدينة. قال: ثم مررنا بالحرس وهم يحرسون ديفة خبيب بن عدي رضي الله عنه، فقال الحراس: والله ما رأيتك الليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية، لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن أمية. قال عمرو: فلما حاذيت الخشبة التي عليها جثة خبيب رضي الله عنه شددت على الخشبة فاحتملتها وخرجت شدا أي عدوا، وخرج الحراس ورائي فلم يقدروا علي. ثم أتيت جرفا بمهبط مشيل يأجد، فرميت بالخشبة في الجرف وعليها جيفة خبيب رضي الله عنه، فغيب الله عنهم جثة خبيب فلم يقدروا عليه. وبينما كان عمرو بن أمية الضمري وصاحبه عائدين إلى المدينة، أويا إلى كهف فوجد به رجلا من بني بكر ثم من بني الديل أعور في غنيمة له، فلم يتعرض له بسوء، ولكن الشيخ الأعور رفع عقيرته بعد أن اضجع وقال: ولست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. فأتى عمرو رضي الله عنه بما جعله في عينه الصحيحة، واتكأ عليه حتى بلغ به العظم، فقتله ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسسان الخبر، فقتل أحدهما وأسر الآخر، فقدم به المدينة. وجعل عمرو يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. سرية الخبط. والخبط ما سقط من ورق الشجر بالخفض والنفض. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليرصدوا أي ليراقبوا عيرا لقريش مما يلي ساحل البحر. وقع عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة، وقال الحافظ في الفتح، وهذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون في الوقت عينه حيا من جهينة، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة. ويقوي هذا الجمع ما وقع عند مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة، وزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم درابا من تمر أي وعاء من تمر لم يجد لهم غيره، حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني زادهم، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، والمزود بكسر الميم وسكون الزاي وما يجعل فيه الزاد، فكان يقوتهم كل يوم قليلا قليلا حتى ثانية، فكان يعطي كل رجل منهم تمرة تمرة، فكانوا يمصونها كما يمص الصبي، ثم يشربون عليها الماء، فكانت تكفيهم يومهم إلى الليل. هذه الشرية، شرية الخبط، هي شرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى شيف البحر، وتعتبر سرية أبي عبيدة رضي الله عنه إلى شيف البحر استمرارا لسياسة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية لإضعاف قريش ومحاصرتها اقتصاديا على المدى الطويل. فقد بعث صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 300 راكب قبل الساحل ليرصدوا عيرا لقريش، وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان قدر مزودي تمر يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا، حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة. وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف، فتقبلوا هذا الإجراء بصدور رحبة دون تذمر أو تضجر، بل إنهم ساهموا في خطة قائدهم التقشفية، فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقت ممكن. هذه السرية، سرية الخبط، متى كانت؟ الصحيح أن سرية الخبط هذه كانت قبل صلح الحديبية، وليس في رجب سنة 8 من الهجرة كما ذكر ابن سعد في الطبقات. وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله في السيرة النبوية ما ذكره ابن سعد زعما، فقال: زعم بعض الناس أن هذه السرية كانت في رجب سنة 8 من الهجرة، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنها كانت قبل صلح الحديبية، وذلك لأسباب منها. السبب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغزو ولم يبعث سرية في الشهر الحرام. السبب الثاني أن رجبا سنة 8 كان ضمن فترة سريان صلح الحديبية. السبب الثالث أنه وقع في هذه القصة ذكر القلة والجهد في جيش هذه السرية، والواقع أنهم في سنة 8 كان حالهم متسعة بفتح خيبر وغيرها، والجهد المذكور في القصة يناسب أنها كانت قبل الحديبية. وممن ذهب إلى أن سرية الخبط أو سرية أبي عبيدة إلى شيف البحر كانت قبل الحديبية، ممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وابن القيم في الزاد، والذهبي في السيرة النبوية، وابن كثير في البداية والنهاية. وذكر ابن سعد والواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة. قال ابن حجر: إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهينة، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة. ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم أن البعث كان إلى أرض جهينة. تعتبر سرية الخبط استمرارا لسياسة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية لإضعاف قريش ومحاصرتها اقتصاديا على المدى البعيد، ولتعويض المهاجرين ولو بجزء يسير مما فقدوه من أموال ومتاع استولت عليها قريش عند مغادرتهم وطنهم مكة، ولم توضح لنا غالبية الروايات خاصة الصحيحة منها تاريخا محددا لهذه السرية. وقد أغرب الشامي حين ذكر أن جمهور أئمة المغازي حددوا تاريخها برجب في السنة الثامنة الهجرية، حيث لم يقل بذلك غير الواقدي ومن تابعه. وقد رد كل من ابن القيم وابن حجر هذا القول باعتبار تلك الفترة فترة هدنة مع قريش، فظاهر أن ذلك وهم غير محفوظ، بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة 6 أو قبلها قبل الهدنة. وذكر ابن العراقي في طرح التثريب أن السرية كانت بعد نكث قريش للعهد وقبل الفتح، وعلق الزرقاني بعد ذلك بأنه لا يعتبر قول ابن القيم كون السرية في رجب وهما لا يعتبره غير محفوظ. وعلى تسليم ظاهره يحتمل أن يكون البعث في أواخر رجب بحيث لا يصلون إلى جهينة ويلقون العير إلا في شعبان، وهذا الاحتمال منه بعيد جدا، لأنه قال في الخبر إنهم مكثوا في الساحل نصف شهر حتى أكلوا الخبط، ثم مكثوا يأكلون من الحوت حوالي الشهر، فتكون المدة التي قضوها في هذه السرية أكثر من شهر. ومعلوم أن فتح مكة كان في رمضان، وكان معظم المشاركين في السرية قد شارك في غزوة الفتح، كما أن خبر السرية يمكن أن يشتهر ويذيع لو أنها حدثت قبل الفتح بهذه المدة الوجيزة. وكان يبعد ألا يذكر أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية اعتراضية لتلقى عير قريش بعد نقضها العهد مع المسلمين، وقريش ليست من الغباء بمكان حتى ترسل قوافلها في فترة توتر العلاقات مع المسلمين. وهنا سؤال، لماذا لم يوضح جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد أفراد هذه السرية، لماذا لم يوضح لهم حكم ميتة البحر عندما توقفوا بادئ الأمر في الأكل من الحوت، وهو الذي مر، أي جابر، وهو الذي مر بتجربة مماثلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط وعلم الحكم، فهل كانت هذه السرية قبل غزوة بواط؟ الله أعلم بالصواب. على كل حال، لقد حشد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من رجاله المخلصين في دورية قتال اعتراضية قوتها 300 صحابي من المهاجرين والأنصار، وأسند قيادتها إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح، وحدد لهم الهدف المنشود وهو رصد عير قريش. ربما كانت قافلة تجارية مساحلة عن طريقها المعتاد، وقد تمر بمنطقة نفوذ قبيلة جهينة على ساحل البحر الأحمر، ونظرا للضائقة الاقتصادية التي كان يمر بها المسلمون في ذلك الوقت، فقد كان تموين ذلك الجيش ضعيفا بحيث لم يجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جراب من تمر زودهم إياه، إضافة إلى أزوادهم الخاصة التي كانت في مجملها قليلة أيضا. وأثناء المسير الاقترابي لموقع العمليات فني زاد السرية العام، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، وإنما جمع لأجل البركة في اجتماع الأزواد وحتى يتساوى الكل في القوت فلا يتميز أحد عن أحد. ورغم هذا الإجراء المنضبط من القائد الذكي، إلا أن جرابا من تمر وهو مقدار ما تجمع من الزاد الخاص للجيش لم يكن يكفي جيشا مكونا من 300 رجل، فكان أبو عبيدة يقوتهم من هذا الجراب كل يوم قبضة قبضة ثم تمرة تمرة. عندما قارب على الانتهاء وقد أدرك الجند صعوبة الموقف فتقبلوا هذا الإدراء بصدور رحبة دون تذمر أو ضجر، بل إنهم ساهموا في خطة قائدهم التقشفية، فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقت ممكن. قال جابر رضي الله عنه وهو أحد أفراد هذه السرية: كنا نمصها يعني التمرة كما يمص الصبي أي الثدي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل تمرة واحدة. وهذا النص عن جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. كم هو رائع هذا الموقف المدهش حقا، والذي أدهش قبلنا وهب بن كيسان رحمه الله الذي سأل جابر رضي الله عنه دهشا: ما تغني عنكم تمرة؟ جراية الواحد منهم في اليوم تمرة. فقال: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. متفق عليه. قال: أنت لا تعرف قدرها، ونحن لم نعرف قدرها حتى فقدناها، فلما فقدناها عرفنا قدرها. لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ومع ذلك لم يؤثر ذلك على معنويات الجيش، لم يستسلموا للأمر الواقع حتى يموتوا جوعا، بل فكروا في حيلة يبقون فيها على أنفسهم حيث اضطروا إلى أكل ورق الشجر. قال جابر رضي الله عنه: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. رواه مسلم. فسمي ذلك الجيش جيشا خبط كما عند البخاري في الصحيح لهذا الحدث. كانوا يأتون برماحهم بعصيهم يضربون بها فروع الأشجار حتى تسقط أوراقها، فإذا سقطت أخذوا أوراق الأشجار فبلوها فأكلوها. وقد أثر هذا الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه السرية الشجاعة، وهو رجل من كرماء الصحابة المشهورين، فنحر للجيش 3 جزائر جمع جزور وهو البعير، فنحر للجيش 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه، ولم يكن الله عز وجل ليتخلى عن جند له خرجوا في سبيله ابتغاء مرضاته وطمعا فيما عنده من الأجر. فبينما هم كذلك من الجهد والجوع الشديدين إذ زفر البحر زفرة أخرج الله فيها حوتا ضخما فألقاه على الشاطئ. ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم مقدار ضخامة هذا الحوت العجيب فيقول: وانطلقنا على ساحل البحر، وهو البحر الأحمر، فرفع لنا على ساحل البحر فهيئة الكثيب الضخم، والكثيب التل من الرمل، فأتيناه يعني لما رأوه من بعيد حسبوه كثيبا من الرمال. قال: فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبرة، والعنبر سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التروس. قال الأزهري: العنبر سمكة بالبحر الأعظم يبلغ طولها 50 ذراعا، يقال لها بالة وليست بعربية، وقيل إن العنبر المشمومة رجيعها. ونقل الماوردي عن الشافعي قال: سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاه، وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها، فيقذفها البحر فيخرج العنبر من بطنها. وفي زمن الحاكم بأمر الله وجدت سمكة بضمياط طولها 100 ذراع وعرضها 160 ذراعا، وكان يقف في حلقها 5 رجال بالمجاريف يجرفون الشحم، وقام أهل ضمياط يأكلون من لحمها 5 أشهر. وحوت العنبر مميز الشكل والهيئة، ومظهره ملتو، ويتميز عن غيره من الحيتان بالرأس الضخم والبوز المربع الذي يخزن كمية كبيرة من الدهن، وهو من أكبر أنواع المسننات من الحيتان، حيث يتراوح طول الذكر منه من 15 إلى 20 مترا، ويزن من 35 إلى 60 طنا، والأنثى أصغر من الذكر. وتعتبر الحبارة غذاءه الرئيس، إذ يصيد منها كميات كبيرة ضخمة، وقد وجد في معدته من هذه الحبارات ما يبلغ طوله 10 أمتار. والعنبر من الكائنات البحرية الغواصة، فهو يستطيع الغوص إلى عمق 1000 متر أو أكثر، كما يستطيع البقاء في الأعماق حوالي 1 ساعة. وحوت العنبر موجود باستمرار في منطقة البحر العربي، وهنالك شواهد تدل على مشاهدته في البحر الأحمر، حيث ذكر شهود عيان أنهم رأوه في منطقة جيزان 10 مرات، ولا تعرف الأسباب العلمية التي تؤدي بمثل هذه الحيتان الضخمة إلى الظهور في البحار القليلة العمق نسبيا كالبحر الأحمر، ربما بسبب تعطل أجهزة الاتصال لديها أو لكبر سنها، وربما بسبب بحث الذكر عن أنثاه. وبقطع النظر عن هذه الشواهد والأسباب، فإن ورود الخبر في الصحيحين يغنينا عن الاستشهاد بغيرهما، فالخبر صحيح، وظهور مثل هذه الحيتان الضخمة للصحابة رضي الله عنهم في تلك المنطقة غير المألوفة بالنسبة لأمثال تلك الحيتان يعد كرامة أكرمهم الله بها، رزقا أخرجه الله لهم ورزقهم إياه، كما أخبرهم بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والكرامة والمعجزة تصنف في عداد خوارق العادات، ولكن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. قال: فأتينا، يعني ما حشدناه كثيبا من الرمل، فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقد عينه، وهي النقرة والثقبة تكون فيها العين، رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، جمع قلة، وهي الجرة العظيمة. لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفذر كالثور. والفذر جمع فذرة، وهي القطعة من اللحم، أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني في مكان عينه من هيكله العظمي، بعد أن فرغ ما كان من عينه، وكانوا يغترفون من وقب عينه بالقلال الدهن. فأخذ 13 رجلا فأقعدهم في تلك النقرة في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائقة، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسكم؟ قلنا: كنا نتبع عيرات قريش. وذكرنا له من أمر الدابة، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. جاء في جريدة الأهرام بتاريخ 27 من الشهر التاسع سنة 53 في الصفحة 2 في العمود 7 جاء حوت يونس، قال: اجتازت شوارع باريس أمس سيارة نقل طولها 30 يقال إنها أطول سيارة نقل في العالم، وكانت تقل يونس وهو حوت ضخم عمره 18 وطوله 20 ووزنه 8 8000 كيلو جرام، وقد حنطه أصحابه وقاموا بعرضه على النظارة في النرويج والسويد والدنمارك والنمسا وألمانيا، وسيعرض في باريس هذا الأسبوع لقاء أجر معلوم، وقد أضيء باطنه بالمصابيح الكهربائية ليتسنى للنظارة رؤية جوفه. عمره 18 سنة ونصف، ووزنه 8 أطنان، وطوله 20 وجاء في جريدة الأخبار الجديدة بالتاريخ نفسه: حوت طوله 20 ووزنه 8 أطنان، الناس يدخلون بطنه 10 كل دفعة. دخل صباح اليوم أولى باريس دخول الفاتحين، يحرسه 10 من رجال البوليس الراكب والراجل. أما أونا هذا فهو حوت نرويجي ضخم محنط، وزنه 8000 كيلو جرام، وكان محمولا على 10 جرارات مربوطة بسيارة نقل ضخمة، وسيعرض الحوت لمدة 1 ويسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء، ويستطيع 10 أن يدخلوا بطنه 1 ولكن المشرفين على معرض أونا وبوليس المدينة لم يتفقوا على المكان الذي يوضع فيه الحوت، هم يخشون وضعه فوق محطة القطار الأرضي خشية أن ينهار الشارع، وبرغم أن سن هذا الحوت لا يزيد على 18 فإن طوله يبلغ 20 وقد صيد في شهر سبتمبر من العام الماضي في مياه النرويج، وقد صنعت له عربة قطار خاصة لنقله في دولة عبر أوروبا، ولكنها انهارت تحته، فصنعت له سيارة جر خاصة طولها 30 فهذا حوت صغير، فلا يستغربن شيء صح به النص وعجائب المخلوقات لا ينقضي منها العجب، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فسبحانه من بيده مقاليد كل شيء، هو الخالق الخلاق العظيم. لقد مكن الله تعالى الإنسان من صنع أمور عجيبة، الإنسان وهو مخلوق ضعيف، وليس هذا التمكين للإنسان بصنع عجائب المخترعات، ليس هذا مقصورا على هذا العصر، فقد كان الشيخ الإمام القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي الفقيه الأصولي صاحب الكتاب العجاب الفروق في الفقه، وهو المولود سنة 26 و600، والمتوفى سنة 84 و600، أي هو من رجال القرن السابع الهجري. كان إلى جانب إمامته الفذة في الفقه والأصول وجملة من العلوم أحد البارعين النبغة النوادر في العالم في صناعة الساعات الفلكية. قال في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول، وهو يبحث في فصل الكلام في اللغات عن الدلالة الصوتية، هل مجرد الصوت يدل على صاحبه؟ فبين أنه لا يكفي أن نسمع الصوت فنقول إنه لا بد من شخص صاحب لهذا الصوت، لأن الصوت يصنع في غير الإنسان. ثم قال بلغني أن الملك الكامل صنع له شمعدان، وهو عمود طويل من نحاس له مراكز يوضع عليها الشمع للإنارة. كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه، أي من ذلك الشمعدان، وخرج منه شخص يقف في خدمة الملك، فإذا انقضت 10 ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال صبح الله السلطان بالخير والسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. قال وقد عملت أنا، المتكلم هو الإمام القراطي الفقيه الأصولي الذي له الإمامة الفدة في الفقه والأصول وجملة من العلوم، يقول قد عملت أنا هذا الشمعدان وجدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة في كل ساعة لها لون، وتسقط حصاتان من طائرين، ويدخل شخص ويخرج شخص غيره، ويغلق باب ويفتح باب، كل ذلك في الشمعدان. فإذا طلع الفجر طلع الشخص على أعلى الشمعدان وإصبعه على أذنه يشير إلى الأذان، ولكني عجزت عن صنعة الكلام. ثم صنعت صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا ويسارا ويصفر ولا يتكلم. فهذا في القرن السابع الهجري من إمام من أئمة الدين من المسلمين، لكن هذه النهضة وئدت حتى أصرنا إلى ما نحن فيه. وهذا الذي ذكره ذكاء خارق عجيب من الإمام القرافي رحمه الله في اليد الصناع والذهن المبدع، مع الإمامة في أصعب العلوم رحمه الله رحمة واسعة. كان لجنود جيش أبي عبيد لكل جندي تمرة. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل ما تغني عنكم تمرة؟ قال رضي الله عنه لقد وجدنا فقدها حين فنيت، فلما فنيت تلك التمرات التي كانت معهم وهو زادهم الوحيد لجأوا إلى أكل الخبط، فكانوا يضربون الخبط بعصيهم ثم يبلونه بالماء فيأكلون حتى تقرحت أشداقهم. الأشداق جوانب الفم. قال جابر رضي الله عنه أقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. ولما رأى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما ما بالمسلمين من الجهد والجوع قال من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هنا. الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى، فكان يشتري إلى أجل حتى يعود إلى المدينة، فيدفع قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما ثمن الجزور الذي يشتريه هنالك مع الشرية، يدفع ثمنه ثمرا. قال له رجل من جهينة من أنت؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. فقال الجهني ما أعرفني بنسبك، إن بيني وبين سعد خلة أي صداقة، فابتاع منه 9 جزائر كل جزور بوسق، والوسق 60 صاعا كل جزور بوسق من تمر. وأشهد له نفر من الصحابة، وامتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ما أشهد، هذا يدين ولا مال له، وإنما المال لأبيه. فقال الجهني: والله ما كان سعد ليخني بابنه، يخني بضم الياء وسكون الياء، أي ما كان ليسلمه ويغفر ذمته، والله ما كان سعد ليخني بابنه. وأرى وجها حسنا، يعني وجه قيس بن سعد، وفعلا شريفا. فكان بين قيس وعمر رضي الله عنهما كلام، حتى أغلظ له قيس الكلام، وأخذ قيس الجزر فنحر لهم في اليوم الأول 3 جزائر، وفي اليوم الثاني 3 جزائر، وفي اليوم الثالث 3 جزائر. فلما كان اليوم الرابع نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه. وعندما وصلوا إلى ساحل البحر ألقى الله تعالى لهم حوتا ميتا من البحر مثل الضرب، والضرب بكسر الراء واحد الضراب، وهو الجبل الصغير يقال له العنبر. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر رضي الله عنه: فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكتيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقاموا عليه 18 ليلة يأكلون منه حتى سمنوا وصحت أجسامهم. قال جابر: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه الدهن بالخلال، ونقتطع منه الفدر كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول بعير فجعل عليه أطول رجل، وهو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكان رجلا طوالا رضي الله عنه. كان إذا ركب الدابة يرفع رجليه، لأنهما إذا أطلقهما تكونان على الأرض من طوله رضي الله عنه. فجعل عليه أطول رجل في الجيش، فمر من تحته وما مست رأسه، أي تلك الضلع، وتزودنا من لحمه وشائقة، جمع وشيقة، وهي لحم يغلى قليلا ثم يقدد أو يملح ويحمل في الأسفار، وتزودنا من لحمه وشائقة، طريقة من طرق حفظ اللحوم كانوا قد اهتدى إليها العرب. ثم انصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال جابر رضي الله عنه: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. في هذه القصة دروس وعبر، منها حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه، حيث جمع الأزواد وسوى بين المجاهدين في التوزيع ليستطيع تجاوز الأزمة بهم، وذلك درس تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما عمليا أكثر من مرة. في هذه القصة بيان كرم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيب ليس بيده يومها ما يخفف عن الناس. في رواية الواقدي أن قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه النوقة من رجل جهني، وأن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه قائلا: تريد أن تغفر ذمتك ولا مال لك؟ فأراد أبو عبيدة الرفق به، وقد بدأ قيس أنحروا حتى نهاه أبو عبيد، فقال له قيس: يا أبا عبيدة، أترى أن أبا ثابت وهي كنية سعد بن عبادة رضي الله عنه، أترى أن أبا ثابت يقضي ديون الناس ويحمل الكلة ويطعم في المجاعة ولا يقضي عني ثمر القوم مجاهدين في سبيل الله؟ وقال ذلك قيس لأبي عبيدة، لأنه قد اتفق مع رجل من جهينة على أن يشتري منه نوقا ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمرا بالمدينة، وقد وافق الجهني على تلك الصفقة. عندما علم سعد بن عبادة رضي الله عنه بنهي أبي عبيدة لقيس بحجة أن قيسا لا مال له وإنما المال لأبيه، وهب ابنه 4 حوائط أدناها يجد منه 50 وسقا رضي الله عنهما. إن المسلمين في تلك الشرية بلغ بهم الجوع غايته، فكانت الثمرة الواحدة طعام الرجل طوال يوم كامل في سفر ومشقة وجهاد، ويمرون وهم على تلك الحال من فقد التمر وأكل الخبط على الجهني الذي اشترى منه قيس أو على قوم الجهني، فما يخطر ببالهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم طعامهم كما كانت الحال في الجاهلية، لأنهم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء ليحفظ على الناس في جملة ما يحفظه عليهم أموالهم، وهم اليوم يفرقون بين الحلال والحرام الذي تعلموه من منهج الله رب العالمين. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، وأن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. وقد شكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، قال: لعلكم تأكلون فرادا، فإذا اجتمعوا على طعامهم جعل البركة في طعامهم فشبعوا بأقل شيء. من الفوائد أيضا جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة، وكذلك أكل عشب الأرض كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما أقدم عليه أصحاب السرية من أكل الخبط دليل على قوة شكيمتهم وتمتعهم بفكر سليم هداهم إلى أكل ورق الشجر كي يبقوا على أنفسهم ولا يستسلموا للجوع فيقضى عليهم، مع عظيم توكلهم على الله الذي لم يخيب ظنهم فأطعمهم رزقا من عنده من حيث لا يحتسبون. وقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في القصة بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذه الحال. وتدل القصة على جواز أكل ميتة البحر، وأنها لم تدخل في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، وقد قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنه أن صيد البحر ما صيد منه وأن طعام البحر ما مات فيه. أحل لكم صيد البحر ما صيد فيه وطعامه وهو ما مات فيه متاعا لكم. في السنن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهو حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال أحل لنا كذا وحرم علينا فينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. فإن قيل فالصحابة في هذه الواقعة أي في سرية سيف البحر أو سرية الخبط كانوا مضطرين، ولهذا لما هموا بأكلها قالوا إنها ميتة، وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا. هذا دليل على أنهم لو قالوا مستغنين عنها لما أكلوا منها. ربما توقفوا بادئ الأمر لعدم معرفتهم بالحكم الذي لم يرد فيه نص قاطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في وقت متأخر في الحديث الذي يرويه أبو هريرة الذي أسلم بعد فتح خيبر في شأن البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يكونوا قد وقفوا على معرفة الحكم. قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين، ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبه وأحله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا هل بقي معكم من لحمه شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم، ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار. ثم لو كان أكلهم منه للضرورة فكيف شاغ لهم أن يدهنوا بوتكها وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم، يعني لو كانوا يقضون بنجاسته وأنه ميتة لا يحل الأكل منها إلا عند الاضطرار لكانوا حينئذ آخذين بهذا الحكم وبمقتضاه أن يأكلوا فقط لا أن يدهنوا وأن ينجسوا بدهنه ثيابهم وأبدانهم. وكثير من الفقهاء لا يجوز الشبع من الميتة، وإنما ما يقيم الأودة ويحفظ الحياة يجوزون فقط سد الرمق، السرية أكلت حتى ثابت ورجعت إليهم أجسامهم وشمنوا، بل تزودوا منها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر مواقف وعبر، منها صبر الصحابة رضي الله عنهم البليغ على الجوع، حيث بلغ بهم الجوع إلى حد الاكتفاء بثمرة واحدة في اليوم، ثم فقدوا الأكل كله فصاروا يعيشون على أوراق الشجر، والشجر الموجود هنالك كان من النوع الخشن حتى قرح أفواههم وأشداقهم. ولغرابة ذلك وكون الإنسان من النادر جدا أن يأكل من ذلك الشجر سميت هذه السرية بسرية الخبط. إن أولئك الصحابة الكرام مع ما تعرضوا له من هذا البلاء الشديد لم يكن لهم أي تفكير في العودة إلى المدينة قبل أداء مهمتهم، كما أنه لم يذكر عنه أي تدجر أو تسخط على قائدهم. فهذا دليل على عظمتهم، وأنهم رجال تم إعدادهم إعدادا تربويا لتحمل جميع الشدائد التي يمكن أن يطيقها البشر بمشقة كبيرة. من المواقف أيضا موقف جليل لأمير السرية أبي عبيدة رضي الله عنه، فحينما كان يسير مع جيشه فني زادهم فأمر بجمع الطعام الذي مع أفراد الجيش، فكان يعطيهم منه قليلا قليلا بقدر القوت الضروري حتى وصل به الحال إلى إعطاء كل واحد منهم تمرة واحدة في اليوم. هذا دليل على حجمه وحسن إدارته وجودة سياسته، لأنه لو تركهم وشأنهم لانتهى زادهم في وقت قليل وأصبحوا معرضين لخطر الهلاك. هنالك موقف أيضا في السخاء والشهامة وعظم المروءة يقدمه الكريم بن الكريم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، فحينما فني زاد القوم وصاروا يأكلون ورق الشجر أبت شهامته ومروءته وكرم قيس وأريحيته أن يترك إخوانه في تلك الحال من المشغبة والجوع وهو قادر على فعل شيء في ذلك الموقف، فصار يبحث عن رجل من العرب يبيعه إبلا بثمنها تمرا في المدينة، وعثر على رجل من جهينة يعرف أباه سعد بن عباد فباعه الرجل تسع إبل بتمر يتقاضاه الجهني في المدينة، وقد نحر قيس كل يوم ثلاثا من الإبل، وأراد أن يستمر في الشراء والنحر، فأبى عليه أبو عبيدة. وقد استسلم سعد بن عبادة لأمر الأمير وأطاع مع رغبته الشديدة في الاستمرار في نحر الإبل وإطعام الشرية، لأنه سليل الكرام نشأ في بيت كرم، فهو لا يهدأ ولا يستريح حتى يسعد الناس بماله. وفي المحاورة التي جرت بين قيس وأبيه سعد يتبين كرم سعد الفياض. جاء في رواية للواقدي عن عمر بن عثمان بن شجاع قال: لما قدم الأعرابي على سعد بن عبادة قال: يا أبا ثابت، والله ما مثل ابنك صنعت ولا تركت بغير مال، فابنك سيد من سادات قومه، نهاني الأمير أن أبيعه، أي أن أبيع له. قلت: لما؟ قال: لا مال له. هذا كلام أعرابي، نهاني الأمير أن أبيعه، فقلت: لما؟ يعني لماذا لا أبيع له هذه الإبل؟ قال: لا مال له. فلما انتسب إليك عرفته، فتقدمت لما عرفت أنك تسمو على معالي الأخلاق وجسيمها، وأنك غير مذم بمن لا معرفة له لديك. قال: فأعطى ابنه يومئذ أموالا عظام، لأنهم قالوا له، وذكروا العلة في منعه من الشراء والنحر، وأنت لا مال لك. فأعطى سعد ابنه أموالا عظاما بعد أن رجع إلى المدينة، خمسة بساتين، كل بستان كان يعطي 50 وشقا، وهب ابنه 4 حوائط، الحائط البستان، فوهب ابنه قيسا 4 بساتين أدناها يجد منه 50 وشقا. رحم الله تبارك وتعالى تلك الأجساد، وأنزل تلك الأرواح منازلها. جاء في رواية للواقدي هذا الذي مر، وأن أمير السرية قال: لا تبع له. قال: قلت: لما؟ قال: لا مال له. فلما انتسب إليك يا سعد عرفته، فتقدمت لما عرفت أنك تسمو على معالي الأخلاق وجسيمها، وأنك غير مذم بمن لا معرفة له لديك، أي غير متهاون به. قال: فأعطى ابنه يومئذ أموالا عظام. في الخبر من نزاهة الصحابة وعفتهم عن الحرام ما فيه، كان بإمكانهم أن يأخذوا الإبل من ذلك الراعي أو من غيره بالقوة، ولكنهم يعلمون أن ذلك لا يحل لهم مع ما كانوا فيه من الشدة والجوع والمشغبة، وهم إنما أسلموا وخرجوا للجهاد طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الناس الذين لم يدخلوا معهم في الحرب في غاية الأمن والسلام معه، وهذا من الفروق الواضحة بين المجاهدين من المسلمين والمحاربين من غيرهم. فالعبرة بتحويل المبدأ إلى واقع. الكلام كثير والتشدق بالقيم والمثل لا أكثر منه، والعبرة بأن يصير ذلك واقعا يعاش، وهو ما كان عليه الجيل المثالي، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكرر. في الخبر عبرة عظيمة، وذلك فيما أجراه الله تعالى من كرامة لأوليائه، حيث أخرج لهم من البحر ذلك الحوت العظيم الذي يشبه الكتيبة من الرمل. وقد جاء في هذا الخبر من تعظيم خلقته ما يدل على أن خروج مثل ذلك الحوت العظيم غير مألوف عند العرب، وقد أنقذ الله عز وجل به تلك الفئة المؤمنة من مجاعة مهلكة، والكرامات يدريها الله تعالى لأوليائه لعدة مقاصد، منها إنقاذهم من مشقة وقعوا فيها. يتوكل على الله ويمضي في سبيله آخذا بالأسباب، والله يرعاه. وما كان الله تبارك وتعالى ليخذل عبدا توكل عليه وبدل ما لديه من الأسباب المعطاة له ووضع ذلك في مواضعه، ما كان الله ليتخلى عنه. إن الله لا يتخلى أبدا عن أوليائه، إن الله يخذل أعداءه لا يخذل أولياءه، ينصر أولياءه ويذل أعداءه. أسأل الله أن يجعلنا من أوليائه الصادقين المخلصين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.